بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المسألة الأخيرة في كتاب الصلاة، وهي التي عقدها المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، إذن المراد بصلاة الاستسقاء الصلاة التي يطلب بها ويكون فيها الدعاء والسؤال بطلب السقيا، يعني المطر والماء. وهذه الصلاة سنة مؤكدة، و أهل العلم خلفا وسلفا على مشروعيتها، اللهم إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن صلاة الاستسقاء غير مشروعة، وإنما يستسقى في صلاة الجمعة. ولا شك أن هذا قول مرجوح، والأحاديث في استسقائه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما كثيرة، ولذلك خالفه في هذا صاحبه أبو يوسف ومحمد، كان مع الجمهور في أن صلاة الاستسقاء مشروعة. وهذا لا يمنع أن الاستسقاء يكون في هذه الصلاة المخصوصة، ويكون أيضا في صلاة الجمعة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما استسقى في خطبته في الجمعة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وكذلك يجوز أن يستسقي الإنسان بدون صلاة ولا خطبة جمعة، كل إنسان، فإنه يشرع له أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يحتاجه، ومن ذلك هذا الأمر العظيم الذي حاجة الناس إليه، بل اضطرارهم إليه عظيم رحمك الله، وهو الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى به حياة الناس. المؤلف رحمه الله يقول: واستسقاء، يعني وتسن صلاة استسقاء، وهذا عطف على ماذا؟ تسن صلاة كسوف، يعني وتسن أيضا صلاة استسقاء، وهذا إذا وجد السبب لذلك. إذن متى تصلى صلاة الاستسقاء؟ الجواب: عند وجود سبب ذلك. وما هو هذا السبب؟ يقول: إذا أجدبت الأرض. أجدبت يعني أصابها الجدب، وهو عدم النبات، أصبحت الأرض لا تنبت لأن الماء قد انقطع عنها بعكس الخصب، فالخصب عكس الجدب. فمتى ما أجدبت الأرض و قحط المطر أو قحط المطر، يعني امتنع، صار المطر لا ينزل في وقته المعتاد، تأخر نزول المطر، فإن هذا أيضا مما يشرع له، والأمران متلازمان، جدب الأرض وامتناع المطر، كل ذلك أيضا من الأسباب التي تدعو، أو هذا هو السبب الذي يدعو إلى صلاة الاستسقاء. وهل يستسقى إذا غارت العيون والأنهار؟ هل يستسقى إذا غارت العيون وضعف منسوب الأنهار؟ المذهب نعم، يستسقى أيضا لهذا السبب، لأن قلة الماء في العيون والينابيع والأنهار ما سببها؟ قلة المطر، فعاد الأمر إلى السبب السابق. إذن حتى لو غارت العيون أو نقص ماؤها، كذلك الأنهار، فإنه أيضا يستسقى. وها هنا مسألة، وهي علمنا أن المجدبين يستسقون، لكن ماذا عن المخصبين؟ هل يستسقون لإخوانهم الذين أجدبت ديارهم؟ يعني هنا مسألة تبحث، وهي إذا أمر ولي الأمر كما عندنا بصلاة الاستسقاء في عموم هذه البلاد، مع أنه قد يكون في بعض المدن أو الأماكن المطر قد نزل وليس بهم حاجة إلى الاستسقاء، يعني طلب السقية، وهناك أماكن مجدبة، فهل يستسقي هؤلاء أيضا ويسألون لإخوانهم؟ هل يستسقي مجدب، هل يستسقي مخصب لمجدب؟ المذهب نعم، لأن المؤمنين إخوة والمسلمون كالجسد الواحد، فكونهم يستسقون لإخوانهم الذين بهم حاجة واضطرار إلى الماء، إن هذا لا بأس به إن شاء الله. قال رحمه الله: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وكحط المطر. وقال رحمه الله: وصفتها وأحكامها كعيد. يقول لك إنها في صفتها كصلاة العيد، وقد مر بنا في صلاة العيد أن الإمام إذا قام يصلي صلاة العيد فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يتبعها بكم تكبيرة؟ بست تكبيرات، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه أيضا يكبر كم؟ خمس تكبيرات. إذن تفعل صلاة الاستسقاء كما تفعل صلاة العيد، والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي هذا عنه من طرق متعددة، وهذا الحديث حديث حسن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى صلاة الاستسقاء صلى كصلاة العيد، صلى كصلاة العيد. إذن صفة هذه الصلاة كصفة صلاة العيد، يكبر لها في الأولى بعد التحريمة ستا، ويكبر بعد تكبيرة الانتقال في الثانية خمسا. لكن ليست كل أحكام صلاة العيد تنطبق على صلاة الاستسقاء، ثمة فروق. مثلا عندنا في صلاة العيد كما مر بنا حكمها فرض كفاية، وهذه المذهب أنها سنة مؤكدة، إذن افترق في هذه المسألة. عندنا أيضا كما سيأتي أن صلاة العيد كما مر بنا يخطب لها كم؟ يخطب لها خطبتان، وهذه يخطب لها خطبة واحدة كما سيأتي، ثم يخطب واحدة، يعني خطبة واحدة. أيضا كما سيأتي في مسألة الخطبة، هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ هذا موضع اختلاف وافتراق أيضا بين الصلاتين، كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله. قال رحمه الله: وصفتها وأحكامها كعيد. أيضا من الأحكام التي تشترك فيها الصلاتان أن هاتين الصلاتين تفعلان في المصلى ما أمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى في صلاة العيد، وخرج أيضا إلى المصلى في صلاة الاستسقاء، فعند الإمكان ينبغي أن تفعل في المصلى في خارج البلد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تشتركان في أن أفضل وقتهما أن تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا ما مر بنا في صلاة العيد، يعني هذا أحسن وأفضل الأوقات. لكن هذه المسألة أيضا وهي مسألة الوقت تختلف الصلاة فيهما، فإن صلاة العيد لها مبدأ وهو أفضل ما يكون، وهو أن يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وإلى الزوال. أما صلاة الاستسقاء فالأفضل أن تكون إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء حينما بدا حاجب الشمس، يعني حينما ارتفعت الشمس. ولكن لا يتقيد أو لا تتقيد نهايتها بوقت، يعني لا نقيدها إلى زوال الشمس، فإنه يجوز أن تفعل في كل وقت، نجتنب فقط أوقات النهي، وما عدا ذلك فإنها ماذا؟ تفعل في كل وقت، وأفضل أوقاتها هو أنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. قال رحمه الله: وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. ما التي قبلها؟ صلاة الكسوف، وهذه مرت بنا سابقا. يقول لك إن الجماعة في هاتين الصلاتين سنة وأفضل، وهذا هو المندوب، وبالتالي فإنه يجوز أن يستسقي الإنسان على هذه الصفة التي هي كصفة صلاة العيد ماذا؟ منفردا، أليس كذلك؟ قال: وهي والتي قبلها جماعة أفضل. إذا كانت الجماعة أفضل إذن الانفراد جائز، الانفراد جائز. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الأصل في العبادات التوقيف، وهذه الصلاة لها هيئة خاصة، وما فعلت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جماعة، فكون الإنسان يصلي منفردا هذه الصلاة بهذه الكيفية هذا شيء يحتاج إلى دليل. لكن كونه يستسقي بمعنى يدعو الله سبحانه وتعالى في داخل صلاته، في سجوده، بعد التشهد أو خارج الصلاة، هذا لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه مشروع. لكن بحثنا في ماذا؟ في هذه الصلاة المخصوصة. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. الإمام، الأصل في مثل هذه المباحث أن يكون المراد بالإمام السلطان وليس إمام المسجد، فولي أمر المسلمين هو الذي يأمر الناس ويحدد لهم وقتا ويواعدهم كما سيأتي، بحيث يتهيأ الناس لهذه الصلاة فيخرجون إلى هذه الصلاة ويقيمونها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وفي بلاد الأقليات المسلمة كبير المسلمين أو مرجع المسلمين هو الذي ينبغي عليه أن يتولى هذا الأمر، يشاور إخوانه ويتواعد معهم على وقت يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء لإقامة هذه السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن. نعم، لعلك تقرأ يا شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومع أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. سنت. يقول: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن. لا شك أن المسلمين ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي تفتح بها برحمة الله سبحانه وتعالى بركات السماء والأرض، وأعظم ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. فاجتناب المعاصي والتزام أوامر الله عز وجل هو السبب لنزول الأمطار وغيث العباد، والعكس بالعكس، الذنوب والمعاصي لا شك أنها سبب لانقطاع هذا الغيث وهذه الرحمة. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي تستجلب بها الخيرات، ومن أعظم ما يحتاجه الناس الماء. اليوم بعض الناس يقول: ما حاجتنا إلى الاستسقاء؟ الآن تفتح الحنفية فيخرج الماء، أليس كذلك؟ وفي البلاد التي يستعملون فيها الماء المحلى كبلادنا، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله وأن يعاملنا برحمته، يقول: يوجد ماذا؟ هذه التحلية، فلسنا بحاجة إلى الأمطار. وهذا لا شك أنه أثر من آثار الغفلة وقسوة القلب. فإن الذي منع المطر قادر على أن يمنع هذا الماء المحلى، والله عز وجل لا يغالبه أحد وهو على كل شيء قدير. أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما هو أن يقول كن فيكون. فكون الإنسان يظهر الاستكبار عن رحمة الله سبحانه وتعالى هذه علامة خذلان ونذير شر. بل حاجتنا إلى رحمة الله عز وجل وفضله، وإلى هذه الأمطار حاجة عظيمة، كما أن حاجتنا إلى هذا الماء المحلى وإلى ما تخرج الأرض من الخيرات بإذن ربها، لا شك أيضا أنها حاجة عظيمة. إذن المعنى الذي ينبغي أن يلاحظ هنا هو الافتقار إلى الله عز وجل. المقصود من صلاة الاستسقاء إظهار العباد افتقارهم وتذللهم إلى الله عز وجل، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يلاحظ. أما إعراض الناس وعدم التفاتهم أو خروجهم إلى هذه الصلاة وهم في غفلة وقلوبهم لاهية ومشغولة وينتظرون بفارغ الصبر متى تنتهي هذه الصلاة حتى يهرعوا إلى أعمالهم أو لهوهم، هذا أعظم مصيبة، بل هذا أعظم من انقطاع المطر، لأن هذا دليل على أن القلوب قد قحطت، وهذا أعظم من أن يصيب الأرض القحط. القلوب إذا أصابتها القسوة وما لانت لذكر الله سبحانه وتعالى وخشيته، هذه والله أكبر مصيبة. ولذلك مما يؤسف له أن صلاة الاستسقاء يدعى إليها ويحث عليها ويأمر ولي الأمر بإقامتها، لكن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد منصرفون ولا يأبهون ولا يهتمون. ولذلك انظروا إلى الجوامع التي تقام فيها هذه الصلاة، تجد أن الناس قليلين، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم، همهم وغايتهم هي تحصيل الأسباب لنيل الرزق، مع أن الرزق بيد الله عز وجل. أنت تدعى إلى أن تسأل الله من فضله وأن تفتقر إليه سبحانه وتعالى حتى يعطيك جل وعلا. الذي منع الماء من السماء قادر على أن يمنع المال، قادر على أن يمنع هذه الأرزاق وأن يعطل هذه الأعمال والدراسات. فينبغي على الناس أن يقبلوا على هذه الصلاة إذا ما دعي إليها وأمر الناس بها، ينبغي أن يبادروا مستكينين متخشعين كما سيأتي في صفة الخارج إلى هذه الصلاة. الله المستعان. قال رحمه الله: والصيام، يعني وأمرهم بالصيام. يعلل الفقهاء رحمهم الله أمر الإمام الناس بالصيام لأن المقام في هذه الصلاة مقام دعاء وتضرع، أليس كذلك؟ قالوا: والصائم أرجى للقبول، فإن للصائم دعوة لا ترد، فإن للصائم دعوة لا ترد. لأجل ذلك استحسنوا أن يؤمر الناس بالصيام حتى إذا دعوا الله عز وجل كان دعاؤهم أرجى للقبول. وعلى كل حال في النفس من هذا الحكم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أصحابه وعين لهم وقتا للخروج لهذه الصلاة، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالصيام. ولو كان هذا ثابتا في السنة لنقل إلينا. فعلى كل حال كون الناس يكونون على أحسن حال وأقرب ما يكونون إلى الطاعة والقربة، لا شك أن هذا أفضل. أما القول بأن يعني من السنة أو إن من الأمر المشروع أن يؤمر الناس بذلك بحيث يكون هذا شيئا لازما متبعا، في النفس من هذا شيء. قال: والصدقة، لأن الصدقة سبب من أسباب دفع البلاء، هكذا ذكروا أيضا يأمرهم بالصدقة، فالله عز وجل أعلم. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يعين لهم يوما حتى يتهيأ الناس ويتجهزون، فيجتمعون في يوم معين وفي وقت معين لأداء هذه الصلاة. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره عين لهم يوما فخرجوا إلى المصلى، فيعين لهم يوما يخرجون فيه. قال: ويخرج متواضعا، يخرج الإمام ومن معه أو يخرج المصلي والمسلم، يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. هذه صفات تدلك على أن المقام مقام افتقار وخضوع وخشوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ودل على هذا ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الخمسة وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الآية، يعني كان عليه الصلاة والسلام متخشعا متواضعا. وجاء في الحديث أنه كان متبذلا، المؤلف يقول إيش؟ متذللا. وهذا يعني ما يكاد أن يطبق عليه أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في كتبهم كلمة ماذا؟ متذللا، مع أن اللفظ الثابت هو إيش؟ متبذلا، من التبذل. وتتبع ألفاظ هذا الحديث الشيخ ناصر رحمه الله في كتابه الإرواء، وأفاد بأنه في جميع المصادر كانت الكلمة بالباء متبذلا. اللهم إلا عند الدار قطني فقط، عند الدار قطني في السنن جاء متذللا. ولا شك أن ما عليه عامة أصحاب كتب السنة من أنه كان متبذلا لا شك أن هذا أولى. والمقصود بالتبذل التبذل في الثياب، التبذل في الثياب هو التواضع فيها واجتناب الزينة فيها، لأن المقام مقام تواضع أليس كذلك، وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل. المقصود أن كلمة التذلل إن ثبتت أو لم تثبت فإن الكلمات الأخرى تفيد معناها، تفيد معناها. هو المقصود الخضوع والخشوع والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا متنظفا، وهذا معقول المعنى، لأن هذه الصلاة يجتمع الناس لها، فلو لم يتنظفوا لآذى بعضهم بعضا، والإسلام دين النظافة والنزاهة، فينبغي أيضا أن يكونوا متنظفين لدفع الأذى، فيتنظف ويزيل ويقطع أسباب الروائح المؤذية حتى لا يقع منه ضرر تجاه إخوانه. قال لا مطيبا، عللوا هذا بأن هذا اليوم يوم تذلل وخضوع وليس يوما بساط. الطيب يؤدي إلى الانبساط والبهجة، وليس هذا مقام المستسقي. المستسقي هيئته هيئة المتذلل الخاشع الخاضع، فالمناسب له أن يكون نظيفا لا متطيبا، لا متطيبا. وعلى كل حال يعني إن نظرنا إلى الأمر المعهود من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في كل وقت كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يعني يكون متطيبا، وهذا فيه زيادة في دفع الأذى عن إخوانه من حيث الرائحة وما إلى ذلك، يعني على كل حال هذا تشهد له قواعد الشريعة أن يكون الإنسان دائما في يعني هذه الحالة التي هي طيبة تنشرح لها النفس. وهل يسلم بأن الطيب يتنافى وحال الخضوع والتذلل؟ يعني كل من كان متطيبا فإنه لا بد أن لا يكون خاضعا متذللا؟ هذا على كل حال محل نظر، هذا على كل حال محل نظر، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله ويخرج، نعم قال ومعه، يعني ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. يقول ينبغي أن يحرص على أن يستصحب في هذه الصلاة أهل الدين والصلاح، لأن دينهم وصلاحهم يجعل الدعاء ماذا؟ أقرب إلى الإجابة. ولم يزل السلف على هذا، يحرصون على أن يدعو لهم في مقام الاستسقاء أهل الصلاح. ولذا ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه استسقى بمن؟ بالعباس رضي الله عنه. وما المقصود باستسقائه بالعباس؟ أهو الاستسقاء بذاته أم الاستسقاء بدعائه؟ يعني هل قال النبي صلى أو عفوا هل أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقى بذاته فيقال اللهم بالعباس اسقنا؟ لو كان الأمر كذلك لاستسقى بمن هو خير من العباس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يستسقون به في حياته، كيف كان استسقاؤهم به في حياته؟ نعم، يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن المقصود باستسقاء النبي باستسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس هو ماذا؟ أنهم يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم بطلب السقيا. وكذلك ثبت عن غير عمر، معاوية رضي الله عنه استسقى بيزيد ابن الأسود وكان من الصالحين، والأثار في هذا عديدة. إذن كلما كان مع المسلمين أهل الصلاح في هذه الصلاة واجتهدوا في الدعاء لله سبحانه وتعالى كلما كان هذا أرجى للإجابة. يقول والشيوخ، المقصود بالشيوخ كبار السن، وأبونا شيخ كبير. كذلك الشيوخ الغالب أنهم أهل خير وصلاح وهم في آخر أعمارهم مجتهدون في التوبة والاستعداد للقاء الله عز وجل، فدعاؤهم يرجى أن يكون مقبولا. قال ومميز الصبيان، الصبيان لا ذنوب لهم، فإذا دعوا الله سبحانه وتعالى فإن هذا أيضا مما يرجى قبوله. يقول المميز، بالتالي الأطفال الصغار لا فائدة من خروجهم الذين هم دون التمييز، لأنهم لا يعقلون في الغالب مسألة الدعاء، وربما يحصل منهم تشويش، ربما يحصل منهم تشويش، وهذا موضع ينبغي أن تجمع القلوب فيها وتستحضر لأجل صدق الدعاء لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضرام والآكاب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حسنت. يقول المؤلف رحمه الله إنه إذا واعد المسلمين عن الإمام فخرجوا إلى المصلى، يقول فيصلي ثم يخطب. إذن أفادنا أن الصلاة مقدمة على الخطبة والخطبة مؤخرة عن الصلاة. أولا يقول يصلي، كيف يصلي؟ كهيئة صلاة العيد، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يوالي بعد ذلك 6 تكبيرات وفي الثانية 5، وبعد ذلك يخطب. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم خطب ووعظ الناس، فالصلاة ماذا؟ كانت أولا، وهذا الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وجاء في حديث عائشة الذي ذكرته لك سابقا وهو عند أبي داود بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع له منبر في المصلى، ثم إنه خرج عليه الصلاة والسلام إليه بعد أن وعد الناس، تقول رضي الله عنها فقعد على المنبر ثم خطب عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تقول نزل فصلى، إذا ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نعم، أن الخطبة مقدمة، وبالتالي تكون الهيئة هنا كهيئة صلاة الجمعة. والحديث السابق حديث أبي هريرة يدل على أنها كصلاة العيد، كصلاة العيد يبدأ بالصلاة أولا. فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح في هذه المسألة أن الأمر واسع وكل سنة، ثبت هذا وهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يصلي أولا ثم يخطب من الأئمة نقول ماذا؟ وافق السنة. والذي يعكس ها؟ نقول وافق السنة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الأمر في هذا واسع والحمد لله. قال رحمه الله: فيصلي ثم يخطب واحدة لا خطبتين. إذا من الأمور التي تفترق فيها صلاة العيد عن صلاة الاستسقاء، قلنا تلك قرر المؤلف رحمه الله والذي عليه المذهب بل عليه جماهير أهل العلم أنها في صلاة العيد خطبتان، وهنا خطبة واحدة، لأن أحاديث الاستسقاء التي ذكرت فيها الخطبة كلها على أنها خطبة واحدة وليس أنه خطبة خطبتين. أيضا من الفروق بناء على هذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ماذا؟ أن صلاة العيد السنة ها أن تكون الخطبة بعد الصلاة، وهنا نقول ماذا؟ يجوز هذا أو يشرع هذا ويشرع هذا. هذا أيضا فارق من الفوارق بين الصلاتين. يقول: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. يفتتح ماذا؟ خطبة، لا انتهينا من الصلاة الآن، إيش يفتتح؟ الخطبة بالتكبير. مر بنا ما يتعلق بافتتاح خطبة العيد بالتكبير، وقلنا إن هذا فيه ها آثار عمن؟ عن السلف رحمهم الله، في ذلك آثار عن السلف رحمهم الله. طيب، هنا يقولون إن افتتاح الخطبة الاستسقاء تكون أيضا بالتكبير، ما الدليل؟ لماذا؟ لأنهم قرروا أنها إيش؟ كصلاة العيد. إذن كما أنه يخطب في صلاة العيد فيبدأ به أو تفتتح الخطبة بالتكبير، فليكن كذلك في صلاة الاستسقاء. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله. القول الأول ما عليه المذهب المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن خطبة الجمعة تفتتح بماذا؟ بإيش؟ أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالتكبير كخطبة العيد. قول الثاني أنها تفتتح كغيرها بالحمد، يعني حالها حال خطبة الجمعة وغيرها، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن خطبة الاستسقاء تفتتح بماذا؟ بالحمد كغيرها من الخطب، يعني ليس هناك شيء تختص به من حيث أنها تفتتح بالتكبير. يقول: ما هناك دليل على هذا. والقول الثالث في المسألة أنها تفتتح بالاستغفار، أنها تفتتح بالاستغفار، وهذا أضعف هذه الأقوال لعدم الدليل على ذلك. لكن نبقى الآن بين أن يفتتح الإمام هذه الخطبة بالحمد أو التكبير، فما هو الراجح؟ بالحمد أو يجمع بينهما؟ وجدنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت رضي الله عنها فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى فكبر وحمد الله تعالى. إذن هذا دليل على مشروعية افتتاح الخطبة بالتكبير، لأنها قالت فكبر وحمد الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى، فهذا دليل، لذلك لا ينبغي إنكار هذا. من يعني بعض الناس ينكرون هذا، نقول هذا حديث عائشة وهذا لفظ أبي داود فكبر، وما ذكرت شيئا قبل التكبير، فافتتاح هذه الخطبة بالتكبير لا شك أنه وارد، والجمع بين التكبير والحمد يعني كون الإمام يكبر ويحمد الله، هذا هو الأوفق للسنة، وفيه الجمع أيضا بين القولين. يقول يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، وعندهم في خطبة العيد أنها تفتتح بتسع تكبيرات سردا، وكذلك هنا يقولون يقرر علماء المذهب أنه تفتتح بتسع تكبيرات. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن الاستغفار من أعظم أسباب نزول الأمطار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ماذا يرسل السماء عليكم مدرارا، فهذا من أعظم أسباب نزول الأمطار. قوله الأمر به، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. قال ويرفع يديه، يعني كون الإمام إذا دعا الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة فإنه ماذا؟ يرفع يديه. وهذا كما يقول ابن رجب رحمه الله لا أعلم أحدا خالف فيه، يعني حصل الخلاف في مواضع في رفع اليدين أثناء الدعاء، في مواضع حصل فيها خلاف، هذا الموضع يقول إيش؟ لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن اليدين إيش؟ ترفعان في هذا الدعاء. طيب، والدليل على هذا ما ثبت في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذا الدعاء، وهو دعاء الاستسقاء، وهذا ثبت في حديث أنس وفي حديث غيرهما. طيب، يرفع الإمام الدعاء. طيب ماذا عن المسلمين المصلون، ماذا يفعلون؟ أيضا يرفعون أيديهم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال ورفع الناس أيديهم، ورفع الناس أيديهم، إذا بدأ الإمام يدعو رافعا يديه فالمسلمون ماذا؟ يؤمنون رافعين أيديهم. قال رحمه الله وظهورهما نحو السماء، ظهور إيش؟ يديه، أين ظهر يدي؟ هذه أو هذه؟ هذه. يقول ظهورهما إلى السماء، يعني يجعل يديه هكذا، يجعل يديه هكذا. والدليل على هذا ما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي يعني واصف يقول استسقى عليه الصلاة والسلام فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذه الرواية عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. إذن هذا هو الدليل على أن هيئة أو صفة اليدين هي ماذا؟ أن تكون بطونهما إلى إيش؟ الأرض، وظهورهما إلى السماء. وثبت هذا أيضا في حديث أنس، يعني زيادة توضيح لذلك، وذلك في رواية أبي داود قال فجعل يديه، رفع يديه وجعل ظهور وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض، يقول رفع يديه وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض، هذا يزيد رواية مسلم إيش؟ إيضاحا، أليس كذلك؟ الظهور إلى السماء والبطون إلى الأرض، وهذا كما ذكرت لك الذي قطع به أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ودليله كما ترى. وبعض أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون إن كون الظهور إلى السماء شيئا ليس مقصودا، إنما المقصود المبالغة في رفع اليدين، حتى إن الناظر إلى هذا الداعي يخيل إليه أن ظهر الكف ماذا؟ أصبحت إلى السماء من شدة الرفع. فهمنا يا جماعة؟ يقول ليس المقصود أن تتقصد وتتعمد هذه الهيئة، إنما المقصود ماذا؟ أن تبالغ في رفع يديك، حتى إن الهيئة قد تشتبه بهيئة من جعل ظهر كفيه إلى السماء. يقول وهذا الذي يجمع به بين هذا الحديث حديث أنس وغير ذلك، لا سيما يقول وأنه قد ثبت في حديث مالك بن يسار عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه ببطون أكفكم لا بظهورها، والحديث فيه بحث لكن حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كما في الإرواء. فيقول نجمع بين النصوص بهذا أن الإنسان يرفع يديه وبطنهما إلى السماء، لكن مع المبالغة تكون الهيئة على هذه يكون الهيئة على تشبه هيئة الذي ماذا؟ ظهور كفيه إلى السماء. لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذه الهيئة مقصودة وأنها سنة مشروعة. وابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري في الجزء التاسع تعقب هذا القول، قال إن بعض المتأخرين يعني تأول هذه الصفة، كأنه والله أعلم يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ولكن الظاهر من النصوص أنها هيئة مقصودة. واستدل على هذا بأن الروايات صريحة في ذلك، إضافة إلى فعل السلف، فقد أورد في هذا الموضع عن ابن سيرين وعن حماد ابن سلمة وعن الحميدي وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنهم كانوا ماذا؟ يفعلون ذلك، وأنهم كانوا يجعلون ظهور الكفين إلى السماء، وأن هذه كما جاء عن بعضهم هيئة المستجير، أن هذه ماذا؟ هيئة المستجير. بل إن ابن رجب رحمه الله ذكر أن هيئة اليدين في دعاء الاستسقاء روي فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صفات. يقول الاستسقاء، الدعاء في الاستسقاء ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صفة؟ خمس صفات. أولا الإشارة بالإصبع الواحدة، أن تشير بماذا؟ بإصبع واحدة. الصفة الثانية أن تكون بطون الكفين إلى الوجه وظهورهما إلى القبلة، يعني هكذا، وهذه هيئة استجارة. الصفة الثالثة عكسها، عكس التي قبلها، أن يجعل ظهور الكفين إلى الوجه والبطون إلى القبلة، يعني يفعل إيش؟ هكذا، كهيئة المستجير الذي يسأل دفع المصيبة. الهيئة الرابعة أن يرفع يديه وبطونهما إلى السماء، وهذا ظاهر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنه كان يرفع يديه مع المبالغة في الرفع، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. هذه الرؤية لا تكون إلا إذا كانت اليدان يعني مرفوعتان جدا، أليس كذلك؟ الهيئة الخامسة هي التي وصفتها لك قبل قليل، وهي أن تكون ظهور الكفين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن كلا الهيئتين مشروعة، كونه يرفع يديه وبطونهما إلى السماء مشروع، وكونه يرفع يديه وظهورهما إلى السماء أيضا مشروع، والذي يتأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب يدرك ذلك. فهذا من يعني هذا الدعاء من العبادات التي تنوعت فيها الصفات والهيئات، فبالتالي لا حرج على من فعل هذا ولا من فعل هذا. قال رحمه الله: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، في أبي داود وغيره من حديث جابر ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، ورويت ألفاظ أخرى، هذا أحدها. وبأي شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه يدعو الله عز وجل. يعني في حديث أنس في استسقائه في الخطبة لما دخل الأعرابي وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطاع المطر، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ثلاثا. هذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم أنه قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا أيضا ثلاثا. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عنه أدعية أخرى أيضا كما عند أبي داود: اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، إلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن دعا بغير ذلك فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. طيب، وفق الله عز وجل ورحم ونزل المطر ثم كثر وأصاب الناس من ذلك ضرر، يعني المطر قد يحصل به أذى، إن كان بكم أذى من مطر، فالمطر قد يحصل به أذى إذا كثر أو مشاكل ذلك. قال: وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حولنا ما يسأل الإنسان الله عز وجل برد فضله، إنما يسأل الإنسان ربه عز وجل بأن يكون ماذا حوله ليحصل النفع ويزول الضرر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب. والمقصود بالضراب الأماكن المرتفعة التي ليست شاهقة الارتفاع، وهذه لا شك أن النباتات إذا جاءها الماء لا شك أنها تكون أحسن نباتا، لأنها تكون ظاهرة للهواء والشمس أحسن من الأماكن المنخفضة. والآكام كذلك، الآكام يعني الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، هناك لو نزل الماء يحصل الانتفاع به مع عدم الضرر، وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين لما دخل ذاك الأعرابي أو غيره في الخطبة التي بعدها وقد اتصل نزول المطر أسبوعا كاملا، فحصل على الناس أذى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الدعاء. قال المؤلف رحمه الله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا ليس في حديث الصحيحين، لكن المؤلف رحمه الله تبعا لكثير من فقهاء الحنابلة يضيفون هذا الدعاء بعد هذا الدعاء الذي هو اللهم حوالينا ولا علينا. والذي في أخصر المختصرات بدون حرف الواو، الذي في أخصر المختصرات بدون حرف الواو، يعني ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا كما يعني نقله صاحب كشف المخدرات البعلي الشارح، وهذا الذي عليه يعني كل من نقل هذا أو عامة من نقل هذا من فقهاء الحنابلة، لأن العطف هنا لا وجه له، يعني ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذه في آية البقرة معطوفة على ما قبله، وهنا لا عطف، وهنا لا عطف. فعلى كل حال، لأن طباعة الكتاب جيء بها بماذا؟ برسم المصحف، فجاء فيها بالواو، إلا فإن في أصل الكتاب لا توجد هذه الواو، وهو يعني المناسب، وإن كنت لا أعلم دليلا على التزام هذا الدعاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب الصلاة، ونبدأ إن شاء الله كتاب الجنائز في يوم الثلاثاء في محلنا المعتاد خلف الحصوة الخلفية، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.